لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم لقد كفر الذين قالوا المسيح عيسى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. بسم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وأما الثاني ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم الفاتحة